هل يجوز التسميه بعبد الستار وعبد العال مع ان هذه الاسماء ليست من الاسماء الحسنى؟ مع عبد الستار فقد ورد الحديث الصحيح ان الله حي ستير يحب الستر، والستير والستار بمعنى واحد. وقول لجمهور اهل العلم من السلف على جواز الاشتقاق الذي يفيد كمالا من الافعال التي وردت، وكذا الاسماء التي وردت، فاذا كان ما يناظرها من الاسماء يدل على نفس معناها لم يمنع من ذلك. اما العال فيقال المتعال او الاعلى او العلي، لان العال ليست صيغه مبالغه والله اعلى واعلم، وتستعمل كثيرا في الكبر ونحو ذلك. استكبرت ان كنت من العالين، ولذلك نقول ان العال يعني تستعمل في مدح وتستعمل في ذم، فلذلك بخلاف الستار والصمد فانها لا تستعمل الا بدون مثلا كلمه ساتر تستعمل في مدح وفي غير مدح، فما تقول هذا الجدار ساتر ما يردمش منه مدح، لكن لا تقول هذا الجدار ستار، انما كلمه ستار تستعمل في معنى الكمال وفي المعنى المطلوب في الستر، ولذلك لا نرى لزوم التغيير، بل الستار والستير بمعنى واحد، والصمد منصوص عليها، والعال غير وارده وتستعمل في معنى مدح ومعنى ذم، فلا ينبغي ان يسمى بعبد العال، بل يسمى عبد المتعال وعبد الاعلى وعبد العلي.